والذي أنشأ لي من العالم وقدر ما كان قبل أن يكون اللون والقلم اصطفى بشرى عائلة محمدنا كمن نبي الدوان والأنبياء وختم سيد أبو تعصم يا رسول الله يا سيد العلماء يا رسول الله يا من أتيت إلى الحياة المبشرة وبعثتنا بالقرآن هديا فطلعت على القرآن وجدتها تغييرا والله ما خلق الإله ولا عبا بشر شرائك محمد بين الورى الذي بعد القرآن له حق ونور لمن أراد الهدى صلى عليه وعلى الهدى ما هدت الأسئلة ومن أحس على ليلة حمائم أي لخلق صون عظم طيب ويبارك إلى يأتي البينا فذلكم العالم الأمراضي لجعيم فضيلة الله لبعيد محمد فعامل السلسل القرد التحاد الإجاعة وعوزنا العرب وعوزنا العرب وعوزنا المسلمين والمقيم بسلكة وتجمع بسورة بدأ الله تعالى على الكيس ولنا الأحضر لكم لحسن إسمنا نهو لي جيد عند الله

Yeah.

Thank you. كيد تنتهي حكاكا كبيرا No, no, no, no, no, no, no.

وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً

كل الناس